إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للسادس من ربيع الثاني لعام 1427 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس السادس بعد 100 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولا زال حديثنا بفضل الله جل وعلا عن غزوة بني المصطلق أو المريسيع، تلك الغزوة التي ظهر فيها النفاق بوجهه الكالح، وقال فيها المنافقون كلاما خبيثا، حيث قال رأس النفاق عبد الله بن أبي: ما أعدنا وجلابيب قريش، يقصد الصحابة، إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك. وأمر إخوانه من أهل النفاق ألا ينفقوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعودوا مرة أخرى من حيث أتوا إلى مكة. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وهو الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وفي طريق عودتهم من غزوة بني المصطلق قال هذا المنافق كلاما قصيرا نال من عرض رسول الله، نال من طهره وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين، نال من صيانته لحرمته وهو القائم على صيانة كل الحرمات في أمته، ونال من صديق الأمة أبي بكر، ومن صحابي جليل ما عرف عنه إلا الخير صفوان بن المعطل السلمي. ما الذي جرى؟ وقعت محنة عاصفة وفتنة خبيثة، شاء الله تبارك وتعالى وقدر أن تقع ليظهر المنافقون على حقيقتهم للصف المسلم. إنها فتنة الإفك. وتعالوا بنا بلا مقدمات ممجوجة لنسمع الحديث مباشرة من فم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة بني المصطلق أو المريسيع وأوشك أن يدخل المدينة أو اقترب منها، تأخرت أم المؤمنين عائشة لتقضي حاجتها، فحدث ما حدث. فاسمع ماذا قالت أم المؤمنين، وسأذكر الآن رواية الإمام البخاري، فالحديث ثابت في الصحيحين وعند أصحاب السنن وغيرهم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث عبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة، لكن خذ الرواية من فم أم المؤمنين رضي الله عنها. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه، إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه، يعني إذا أراد السفر ضرب القرعة بين أزواجه أمهات المؤمنين، فأيتهن وقع سهمها خرجت معه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كمال في عدله بين نسائه عليه الصلاة والسلام. إذ لم تعرف البشرية زوجا أعف وأعدل وأطهر من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والله ما عرفت البيوت بيتا كان فيه الزوج مثالا أعلى وقدوة طيبة لأزواج الأرض كرسول الله عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في كل جانب من جوانب حياته، فهو تدبر معي كما أكرر، فهو صلى الله عليه وآله وسلم رسول يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، وهو رجل سياسة يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وهو رجل حرب، نعم نعلنها بكرامة وعزة، فهو نبي المرحمة والملحمة، لا نستحي من شهاده عليه الصلاة والسلام أبدا، بل نرفع رؤوسنا بكل قول قاله محمد وبكل فعل فعله محمد، ونعلنه ورؤوسنا تعانق كواكب الجوزاء، رغم أنف الكذابين والمجرمين من الأمريكان وغيرهم الذين يريدون الآن أن يطمسوا كل أصل ثابت في دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، نقر بجهاده، أو كان إرهابا جهاد نبينا أم كان حقا بالكتاب مصدقا، أو كان إرهابا جهاد نبينا أم كان حقا بالكتاب مصدقا. ما قال قولا ولا فعل فعلا إلا بوحي، وما ينطق عن الهوى. ثم قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فهو رجل حرب يضع الخطط ويقود الجيوش بنفسه، بل إذا فر الأبطال والشجعان وصمقت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب، قام ينادي بأعلى صوته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. وهو رجل إنساني من طراز ما عرفت ولن تعرف البشرية له نظيرة، كأنه ما وجد في الأرض إلا ليمسح دموع البائسين، ليضمض جراح المجروحين، إلا ليمسح آلام المتألمين. تستدعيه الأمة فيخرج معها ولا ينصرف حتى تنصرف عنه، وهو رجل عابد خاشع خاضع أواب تواب، ما حقق العبودية لله بشر كما حققها سيد البشر. فقام بين يدي ربه جل وعلا حتى تفترت قدماه، فلما قيل له أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا. وهو رجل دعوة أخذت عرقه وعقله وفكره وروحه، قال له ربه من أول لحظة يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام ولم يذق والله طعم الراحة حتى نزل عليه قول ربه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو رب أسرة كبيرة كبيرة كبيرة تتكون من 9 بيوت ومن 9 زوجات، كل بيت له حاجاته، وكل زوجة لها قلبها وعواطفها ومشاعرها وعقلها وحاجاتها. فيقوم خير زوج عرفته البيوت بهذا الدور على أعلى نسق شهدته الأرض وعرفه التاريخ. فمبلغ العلم فيه أنه بشر ولكنه خير خلق الله كلهم. وسأتحدث عن المصطفى غدا في خطبة الجمعة إن شاء الله في بقرة، أسأل الله ألا يحرمنا الحديث عنه حتى نلقاه في الفردوس الأعلى في جنات النعيم. فوالله فوالله ما مدحت محمدا بقصيدتي، ولكن مدحت قصيدتي بمحمد. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى سفر أقرع بين نسائه. تقول أم المؤمنين حبيبة رسول الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة رضي الله عنها فأقرع بيننا في غزوة غزاها، وهي غزوة بني المصطلق باتفاق، فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب. فمن المعلوم أن آية الحجاب نزلت في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها. ولا ريب ولا شك أن زينب رضي الله عنها كانت تحت النبي، أي كانت زوجا للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بني المصطلق. فلا شك ولا ريب بنص رواية الصحيحين أن آية الحجاب قد نزلت قبل غزوة بني المصطلق أو المريسيع. تقول فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه. الهودج هو المحمل الذي يوضع على ظهر البعير، وأظن أن كثيرا منكم يذكره، المحمل الذي يوضع على ظهر البعير كأنه غرفة متنقلة وإن كانت صغيرة خاصة بالمرأة، كانت تمثل صورة من صور الحجاب بعد نزول آية الحجاب. وكانت أم المؤمنين كما ستذكر الآن خفيفة الوزن جدا، الراجح كما قال الحافظ ابن حجر أنها في هذا الوقت كانت في 14 أو في 15 من عمرها، ومع ذلك كانت خفيفة الوزن جدا. فكانت إذا دخلت الهودج ومن كمال وتمام وتوقير من كلف من الصحابة بحمل الهودج وضعه، كانوا يوقرونها ويحترمونها إلى الحد الذي لا يعرفون فيه أهي موجودة بداخل الهودج أم ليست بداخله. لا ينظر أحدهم إليه فضلا عن خفة وزنها، فهم لا يستشعرون إلا ثقل الهودج في كل مرة. فتقول رضوان الله عليها: وأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه، يعني يحملونها وهي في الهودج فيضعون الهودج على ظهر البعير وينزلون الهودج من على ظهر البعير وهي بداخله، وينصرف الناس عنها فتخرج هي لشأنها، لا يلتفت أحد إليها من كمال توقيرهم لمقام نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. تقول: فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل، قفل يعني عاد ورجع، ودنونا من المدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل. آذن أو أذن، كلاهما صحيح في اللغة بالتخفيف والتشديد. آذن ليلة بالرحيل أي أمر أصحابه أن يرتحلوا، أن يواصلوا السير في طريق عودتهم إلى المدينة المشرفة. تقول: فآذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي. قضت شأنها، قضت حاجتها. وأنا أرجو أن تتصور معي حجم المسافة التي ستقطعها أم المؤمنين عائشة لتبتعد عن أنظار الجيش لتقضي حاجتها. تصور هذا مع تلك الزهرة العفة التي نبتت في بيت الصدق وحقل الصدق في بيت الصديق، ثم ترعرعت في بيت النبوة في بيت المصطفى وسقيت بمداد الوحي. عاوزك تتصور امرأة في عفة عائشة، في حياء عائشة، في خلق عائشة، في تربية عائشة، كم ستقطع من المسافة لتقضي حاجتها بعيدا عن أنظار الرجال في صحراء مترامية. تعدت ثم عادت، فتلمست صدرها فلم تجد عقدها، عقد تلبسه عائشة. وتصور جارية في هذا السن المبكر أيضا، لأن التجربة مع المرأة لها دور ووزن، بدليل أن أم المؤمنين قد فقدت عقدها مرة أخرى بعد ذلك، كما هو الحال في نزول آية التيمم. لكنها في المرة الثانية حين فقدت عقدها لم تنصرف وحدها، حتى استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا موضوع يطول شرحه الآن، لكنني أردت فقط أن أبين لك الفارق. فأم المؤمنين عائشة في هذا السن المبكر ليس لها تجربة، جارية صغيرة، ولفظة جارية ثبتت في الحديث الذي سأذكره الآن، جارية صغيرة السن ليست لها تجارب على الإطلاق. فلما لم تجد عقدها انصرفت مباشرة إلى الموضع الذي كانت تجلس فيه لتقضي حاجتها، لتأتي بعقدها. فلما جاءت بالعقد وعادت مرة أخرى إلى موطن الجيش الذي نزل فيه، لم تجد أحدا من أفراد الجيش، ولم تقف لا على داع ولا على مجيب، والجو ليل والصحراء موحشة. فاضطجعت أم المؤمنين والتفت في ثيابها تنتظر إن فقدت أن يرسلوا إليها. اسمع ماذا قالت رضي الله عنها. قالت: فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع. من جزع أظفار قد انقطع، نوع من أنواع الخرز يظهر السواد والبياض فيه في آن واحد، نوع معين من أنواع الخرز يظهر فيه سواد وبياض. تقول: فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه. التمست عقدي، تحسست العقد فلم أجد، فذهبت لتبتغيه، أي لتطلبه، أي لتبحث عنه، فحبسني ابتغاؤه أي طلبه. وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه، أي فوضعوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه. ثم قالت من باب التوضيح: وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللح. وكان النساء آنذاك خفافا لم يثقلهن اللحم، إنما كن يأكلن العلقة أو العلقة، يعني ما يقيم الصلب. إنما كن يأكلن العلقة بالفتح أو بالتسكين لله، القسط القليل جدا من الطعام الذي يقيم الصلب فقط، ما كانوش محتاجين رجيم ايام دي. يعني ربنا يستر نسائنا. مش عاوز اخرج بصراحة لان الكلام عالي، فمش عاوزين نعمل هبوط اضطراري كل شوية وننزل الى هذه. خلينا مع عائشة رضي الله عنها. تقول: فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه. فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه، وكنت جارية حديثة السن، 14 أو 15 سنة، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فأممت منزلي بالتخفيف، أو فأممت، وكلاهما صحيح لغة أيضا بالتشديد والتخفيف، ولا آمين البيت الحرام. تقول: فأممت منزلي، أي اتجهت إلى المنزل الذي كنت أقضي فيه حاجتي، فنامت. فأممت منزلي الذي كنت به، وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون لي أو فيرجعون إلي، فبينا أنا جالسة في منزل غلبتني عيني فنمت. لا إله إلا الله. كأن الله تبارك وتعالى أراد أن يرحم أم المؤمنين عائشة وأن يؤمن قلبها بهذا النعاس. أنا أتصور أنه لا يمكن على الإطلاق بسهولة أن ينام أحد في هذا الجو المهيب، في جو الصحراء الموحش، وفي الليل حيث لا يرى إنسا ولا أنثى. أتصور من العسير جدا ألا ينام أي إنسان بسهولة، ولكن الله جل وعلا أنزل عليها النعاس أمنة، فنامت حتى لا تشعر بالوحشة في هذا الجو المهيب. تقول: فغلبتني عيني فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني رضي الله عنه من وراء الجيش، فأبلش فأصبح عند منزلي. وصرحت بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كلف صفوان بن المعطل أن يكون على الساقة، أن يكون على الساقة، أن يتأخر، فإن سقط متاع لجندي في الجيش أتى به صفوان بن المعطل. يعني هذه وظيفته، كلف بها من رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في رواية عبد الله بن عمر. تقول: فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم تلتف بعباءتها السوداء، وفي الليل لا يميز أهو رجل أم امرأة، بل في بعض الروايات قال صفوان قم يا نومان لقد رحل الجيش وهو لا يدري انها ام المؤمنين عائشة. اما في الرواية الصحيح تقول رضوان الله عليها فاتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب. قبل الحجاب ما كانش فيه حواجز، بل كن نساء النبي رضوان الله عليهن يجلسن معه في حضرة الصحابة في حضرة الرجال. حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حجب نساءك يا رسول الله، فنزلت آية الحجاب، وهي من المواطن التي وافق فيها القرآن قول عمر رضي الله عنه. تقول وكان يراني قبل الحجاب فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب. اسمع يا الله، تقول فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، يعني اول ما اقترب ورأى ام المؤمنين، وهذا يدل على ان وجاء كان مكشوفا اثناء النوم، يعني التفت بعباءتها ونامت، لكن الوجه فلما رأى الوجه عرفها فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت فاستيقظت باسترجاعه، باسترجاعه يعني بقوله إنا لله وإنا إليه راجعون، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. يا سلام، رضي الله عن الحصان الرزان العفيفة الشريفة بنت الصديق الشريف. فخمرت وجهي، يعني يعني غطيت وجهي، فما سميت الخمر خمرا إلا لأنها تغطي العقل، ومنه الخمار وليضربن بخمرهم على جوبهن. تقول فخمرت وجهي بجلباب رضي الله عنها، والله ما كلمني كلمة. تقسم وهي الصادقة بنت الصديق، والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، كل ما قاله صفوان إن لله وإنا إليه راجعون. والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته. فركبت أم المؤمنين في بعض الروايات فانصرف عنها حتى تركب، ثم انطلق يقود بها الراحلة. إلى هنا الأمر عادي جدا. فانطلق يقود بها الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة. يعني أدرك صفوان بن معطل وهو يقود راحلته لأم المؤمنين عائشة، أدرك الجيش وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة، أي في وقت شدة الحر، وقف الجيش ليستريح. تقول فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله ابن أبي ابن سلول. في غير الرواية الصحيحين قال الخبيث حين رأى أم المؤمنين على الراحلة يقودها لها صفوان بن معطل، قال الخبيث العفن من هذه؟ قالوا أم المؤمنين. قال ومن هذا؟ قالوا صفوان بن معطل. فقال الخبيث امرأة نبيكم تبيت مع رجل حتى الصباح، ثم جاء يقود لها الراحلة، والله ما نجت منه وما نجا منها. كلمة عفن خبيثة لا يرددها إلا عبد الله بن أبي، والذي يدمي القلب إلى حد النزيف أن تتلقف هذه الكلمات الخبيثة عصابات النفاق التي لا يخلو منها زمان ولا مكان. والله لو خلت الأرض من عصابات المنافقين لاستوحش الموحدون والمؤمنون في الطرقات. والله لو خلت الأرض من المنافقين لاستوحش المؤمنون في الطرقات من قلة أهل الإيمان ومن كثرة أهل النفاق. هذه حقيقة ثابتة شرعا وقدرا. قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. قال الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل. حقيقة ثابتة شرعا وقدرا. لو خلت الأرض من المنافقين لاستوحش المؤمنون في الطرقات، أعاذني الله وإياكم وأخواتي من النفاق. تقول رضي الله عنها: فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله ابن أبي بن سلول، أو عبد الله ابن أبي بن سلول، على اعتبار أنها تبقى اسم كان بقى بالضم يعني. فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا مرضت، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك. يا الله، هذه أصعب يعني. تصور يعني أن تكون خلي القلب خلي البال، والناس يخوضون في عرضك ويذوقون في الليل والنهار في شرفك. فعائشة هي الحصان الرزان المبرأة العفيفة الذي لا تفكر في شيء من هذا البتة. ويزداد الأمر ألما أن يزل في هذه المحنة بعض أهل الفضل من المسلمين، وهذا هو الجرح. يقول رأس النفاق ويتلقف قوله كثير من المنافقين أمر لا يختلف عن بيئة النفاق ولا يبتعد كثيرا عن أصوله، أما أن يردد الكلام بعض الطيبين من حيث يشعرون أو لا يشعرون ليخوضوا في أشرف وأطهر عرض، فهذه هي الكارثة. تقول: فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي. فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك. وهو يقول: ولا يريبني في وجعي، وفي لفظ البخاري: وهو يريبني في وجعي. والله تخلي بالك من اللطيفة دي لأنها عالية جدا. وهو لا يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. يا الله، لفتة جميلة جدا غاية في الرقة، تؤكد لنا أيها الأفاضل كم كان المصطفى رقيقا خلوقا لطيفا رحيما مع أزواجه. اسمع العبارة تاني، بتقول: أنا ما لفتش نظري، بلغة بقى أنا العرجاء عشان أوضح لكم المعاني، لأن معاني أم المؤمنين عالية. سيدة عائشة بتقول: لن يلفت نظري إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يعاملني بلطفه الذي كان يعاملني به حين أمرض. أنا مش واخد بالي من أي حاجة، بس اللي مزعلني ومخوفني الرسول كان لما أمرض يعني كان يعاملني بغاية الرقة واللطف والحنان والرحمة، لكن في هذا الموطن كل اللي بيعمله يدخل يسلم ويقول: كيف تيكم؟ كيف تيكم؟ نداء للبعيد. يا الله، نداء للبعير كيف تيكم، يعني يريد أن يسأل عن عائشة أيضا لكن بهذه الكلمات التي تشعر عائشة بالبعد، كيف تيكم. وهنا لابد من وقفة لنتعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل أزواجه بلطف. أنا أقسم بالله أن الرجولة الحقيقية أن تكون كريما مع امرأتك، الرجولة الحقيقية أن تكون رجلا في البيت، لا أن تكون رجلا خارج البيت، بمعنى اللطف والجمال والأدب والحوار والرقة مع أصحابك وزملائك ومرؤوسيك ورؤسائك. فإن دخلت البيت فأنت أسد لا تريد من أحد أن ينظر إليك نظرة، امرأتك تتسول منك الابتسامة، تتسول منك الكلمة الطيبة. اسمح لي أن أقول بئسة الرجولة أن تكون هكذا. إن كنت رجلا حقيقيا فعامل امرأتك معاملة ترضي الله وترضي رسول الله، هي ذو الرجولة يا شباب. ليه يا أخي ليه تضطر امرأتك؟ لأن إذا سمعت منك كلمة جميلة تقول لك لا وراها حاجة. أظن جل البيوت كده، إذا دخل الرجل وألقى كلمات جميلة المرأة ما بتصدقش. أنت السبب، لأنها تتسول منك الكلمة الجميلة، تقول لك دي أكيد بتدور على زوجة تانية عاوز تروح تاكل بعقل حلاوة. شوف كلماتنا بايخة ازاي مع كلام أم المؤمنين، بس اللغة بتاعتنا الله المستعان أصبح عندنا عجمة يعني شديدة جدا في اللغة، بل ويعني أحزن كثيرا أن الموضة الآن عند كثير من الدعاء أنه يتكلم بلغة المصاطب، يقول لك عشان أوصل للناس. والله دي سبة يا أخي وتهمة، والله تهمة للغة. يعني أنتم ما عهدتم مني إلا اللغة العربية بس اليسيرة بدون تقعر وفسلكة في اختيار الألفاظ لا على المنبر ولا في المحاضرة. أنا أقول يعني من يقول بأن من آبائنا الفضلاء، بعيدا عن طلاب العلم، من آبائنا من لا يفهم كلامي، والله العظيم أنا يعني لا أقبل منه هذا. هل هناك من آبائنا من يحضر لنا لا يفهم هذه الكلمات؟ يا لغة القرآن يا أخي، والله جل وعلا قل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الشاهد أن حجيجك يوم القيامة إن كنت ظالما لامرأتك هو المصطفى. تقدر على دي؟ والله ما تقدر. هقولها تاني، حجيجك يوم القيامة إن ظلمت امرأتك هو رسول الله. تقدر تقف قدام النبي يوم القيامة وأنت ظالم للمرأة وهو الذي يأخذ لامرأتك منك حقها؟ قال عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم: إني أحرج، أي ألحق الحرج والإثم الشديد، إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. خلنا مش عاوزين مؤتمرات سكان ولا مؤتمرات إسكان ولا منظمات حقوق إنسان ولا الكلام الفاضي ده عشان يعلمنا كيف نعامل المرأة، بل والله العظيم ما كرمت المرأة على وجه الأرض مثل ما كرمت في دين محمد بن عبد الله. هي المرأة كرمت إلا في الإسلام؟ قلنا المرأة ظلمت في الإسلام، والمرأة رئة معطلة وشق مهملة، والبيت سجن مؤبد، والزوج سجان قاهر، والأمومة تكاثر حيواني. حنانيك حنانيك، اصدق يا رجل واقرأ التاريخ إن كنت جاهلا بالتاريخ، فلا زالت صفحات التاريخ مفتوحة لكل منصف عاقل. قرأوا تاريخ المرأة عند اليهود وعند الهنود وعند الإغريق وعند الرومان، بل عند العرب في الجاهلية قبل الإسلام، لتعرفوا ماذا كانت ثم ماذا صارت بعدما جاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ليجعلها صنو الرجل. صنو الرجل، إنما النساء شقائق الرجال. لا تقدر تطلع لي من القرآن سورة اسمها سورة الرجال؟ ها؟ في سورة من 114 سورة اسمها سورة الرجال، لكن في سورة اسمها سورة النساء. الله لفت عليا قوي، بس انت مش واخد بالك. سورة النساء وسورة تانية الطلاق. يا الله، لكن باسم النساء سورة النساء، ما في سورة الرجال. لا ما فيش، تكريم عجيب. لا انا بكيت والله، اقول لك والله قرابة الساعة وانا في الحرم الحج الماضي، مش ممكن. وقفت بلغتنا كده، اتلبشت وقفت وانا في الطواف، الاقي الرجل المؤذن بيقول الصلاة على الطفلة، فيقف كل من في الحرم حتى اللي بيطوف عشان يصلي على الطفلة. اي تكريم للمرأة هذا حتى وهي طفلة، الطواف حول بيت الملك يتوقف لنصلي على طفلة. في تكريم يا اخوانا بعد كده؟ انت استوعبت اللي انا عاوز اقوله؟ استوعبت المسألة دي؟ الطواف حوالين البيت يقف عشان تصلي على طفلة. طفلة تلبشت، يا معقول التكريم الى هذا الحد؟ ويجي الكذابين دول، يأتي الكذابون المجرمون ليقولوا بأن المرأة مظلومة في الإسلام. محمد صلى الله عليه وسلم كرمها أما. أي الناس أحق الناس يا رسول؟ من أحق الناس بحسن صحبتي أو صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال تاني؟ أيوة. قال ثم من؟ قال أمك. ثالث؟ أيوة. قال ثم من؟ قال أبوك. فالحديث الصحيحين حديث أبي هريرة. طيب بكفايه كده، ما يكرمها وهي ام وخلاص، يعني طفله صغيره ماشي، زوجها ماشي، لكن لما تبقى ام نكرمها؟ لا لا لا، مش ممكن. لا، ده نكرمها اما ونكرمها زوجا. زوجا ده في عرفه، في عرفه بيتكلم عن الدماء والاموال والاعراض والربا، يضع كل امور الجاهليه تحت قدمه الشريفه، ومع ذلك لا ينسى ان يبين كرامه ومكانه المراه، فقل اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. حديث في الصحيح مسلم، حديث جابر بن عبد الله الطويل. طيب أقول كرمها عليه الصلاة والسلام زوجا، فقال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله، وفي لفظ خيركم لنسائهم، بل وكرمها بنتا كما ذكرت. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة قالت دخلت علي امرأة تسألني الصدقة ومعها ابنتان لها، فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فقسمت الأم التمرة بين ابنتيها ثم انصرفت، فدخل رسول الله على عائشة فأخبرت، فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، وفي لفظ كن له حجابا من النار. وفي رواية مسلم والترمذي من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال من عال، يعني رب جاريتين، يعني ابنتين صغيرتين، كنت أنا وهو في الجنة هكذا وضم أصابعه، وفي رواية مسلم حتى تبلغ من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. رواية الترمذي، شايف المكانة والكرامة. فالسيدة عائشة بهذه الكلمات تبين مقدار اللطف والأدب والرقة والرحمة التي كان يتعامل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع نسائه في بيته. فكن متأسيا برسول الله، كن رحيما بامرأتك، كن رقيقا معها، كن مؤدبا، كن مهذبا، واعلم بأنها أسرة عندك وستسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. لا أدعي ولا أزعم أن البيوت ستظل على هذه الوتيرة من الحب والاحترام، بل ربما يعكر صفو البيت إشكال، وربما تنبت في هذه الأرض الطيبة شوكة، وربما يحدث أو تحدث أزمة. لا حرج، لا حرج، ما دمت سترد الإشكال لحله إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. وأطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلة. قال ميمون بن مهران: الرد إلى الله هو الرجوع إلى كتابه، والرد إلى رسول الله هو الرجوع إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته. وأنا أنصح إخواني من الأزواج والزوجات أن يجتهد الزوج وأن تجتهد الزوجة ألا تخرج المشكلة خارج البيت، اللهم إلا إذا وصل الأمر إلى حد الانفصال فلا حرج حينئذ أن يستعين كل زوج بحكم من عنده، كما قال الله تبارك وتعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أما إن كان الإشكال في حدود البيت فهذا إن شاء الله تعالى أدعى إلى حله، أدعى إلى حله وإلى زواله. اجتهد ألا تخرج مشكلتك من غرفة النوم ولا حتى أمام أولادك إن استطعت، وإلا فلا تخرج الإشكال خارج حدود بيتك. فإن عاد الرجل إلى امرأته بعد ذلك وكانت امرأة تتقي الله عز وجل استعدت لاستقبال زوجها، فأقبل الزوج على امرأتي في لحظات صفاء وود وقرب، ذابت جبال الثلج أو الجليد التي تراكمت في هذه الأزمة أو المشكلة. والله أسأل أن يملأ بيوتنا سعادة وحبا ورحمة ورضا وأنسى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اسمع لأم المؤمنين عائشة تقول: وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. كان النبي بيدلع السيد عائشة: لا يا عائش، يا عائش بالله عليك يا أخي، أنت دلعت زوجتك، يعني قليل جدا منا، أو حتى نديت على بكنيتها يا أم فلان، الله جميلة يا أم فلان يا عائش. والله سمعت يعني خلاص أخ بيدلع زوجتي ولا ترمي لي الطرش. قلت له: يا رجل والله دلعك حادق قوي. الله المستعان. يا عائش، وكانت السيدة عائشة رضوان الله عليها، كان النبي عليه الصلاة من قربه لها ومن قربها مني يقول لها: يا عائشة والله إني لأعلم متى تكونين عني راضية ومتى تكونين علي ساخطة أو لست راضية أو علي غضبة. تقول له: إزاي تعرف؟ إزاي كيف يا رسول الله؟ قال: إن كنت عني راضية قلت ورب محمد، تقسمي برب محمد تذكر اسم الرسول، وإن كنت علي غضبة قلت ورب إبراهيم. فقالت: والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله، إنما أنت في القلب، والله لا أهجر إلا اسمك، لكن الرسول في القلب عليه الصلاة والسلام. شوف العلاقة بين الرسول عليه الصلاة والسلام بين أم وبين عائشة. من جميل ما قرأت أن خلافا وقع بينه وبين عائشة، فقال لها النبي: أترضين أن يحكم بيننا أبو بكر؟ قالت: رضيت. فاستدعى النبي أبا بكر، فبالنبي بيقول لعائشة: تكلمي أنت أو أتكلم أنا؟ قال: تكلم أنت ولا تقل إلا حقا صلى الله عليه وآله وسلم. الصديق بقى ما استوعبهاش دي، فقام الصديق فلطمها على وجهها، فقامت السيدة عائشة تحتمي بظهر رسول الله صلى الله على الطيب على صاحب الخلق الذي قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ ثم ينصرف. كيف تيكم؟ نداء للبعيد، ثم ينصرف. تقول: فذاك الذي يريبني في وجعي. إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف، فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت، أي تماثلت للشفاء، نقاها فترة نقاها بعد المرض، حتى خرجت بعدما نقهت، فتح القاف، فخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا، خرجت معها أم مصطح أي لقضاء الحاجة في المكان الذي كان معدا لذلك، لأنهم كانوا لا يتخذون الكنف في البيوت، والكنف دورات المياه أو الحمامات بلغة العصر، كانت لا توضع في البيوت عند العرب، وإنما كان لهم لمثل هذه الأمور أماكن بعيدة عن البيوت يخرجون إليها ليلا. سبحان الله. تقول وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، يعني المرحلة اللي بعد كده بنوا الكنف خارج البيوت لكنها قريبة من البيوت، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز، كنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم ابن عبد مناف، وأمها بنت صخر بنت صخر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح ابن أثاثة أو أثاثة. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي وقد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح يعني كادت أن تقع، فعثرت أم مصطح فقالت حين تعثرت في مرطها وكادت أن تقع الأرض، قالت أم مصطح تعس مصطح، تعس مصطح أي هلك أو تعرض للهلاك أو للشر، تعس مصطح. لا إله إلا الله. فقالت لها أم المؤمنين عائشة بئس ما قلت، بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ وهي لا تدري أن مصطح قد وقع في عرضها وخاض مع الخائضين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالت أم المؤمنين بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ لا إله إلا الله. يا أخي العبد عبد والرب رب، هذا صحابي شهد بدرا وزل في هذه المحنة الخطيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. ولا تعجب إذا قرأت قول الله تبارك وتعالى لنبيه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فقلب النبي يحتاج إلى تثبيت من الرب العلي، فما ظنك بقلوبنا؟ نسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. فالفضل ابتداء وانتهاء لربنا جل وعلا. فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت أي هنتا، يعني أيتها المسكين الغافل التي لا تعرف شيئا، أي هنتا، أولم تسمعي ما قال؟ قالت أم المؤمنين قلت وما قال؟ قالت أم مصطح فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرضي. لا إله إلا الله. ما كانتش تعرف بعد شهر من المرض ويجب خارجة من دور المرض وبقت في مرحلة النقاهة، سمعت ما قاله أهل الإفك، قالت فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم ثم قال كيف تيكم؟ فقلت على طول بقى أتأذن لي أن آتي أبوي؟ وهنا درس حتى في مرحلة الغضب والألم والحزن. لا يجوز البتة أن تخرج الزوجة من بيت زوجها إلا بإذنه. ودعك من الفتاوى ذات البلاوة التي تقول بأنه يحل للمرأة أن تخرج من بيت زوجها وقت ما شاءت، فالبيت ليس سجنا مؤبدا والزوج ليس سجانا قاهرة لتستأذن منه إذا أرادت أن تدخل أو أن تخرج. نعم، لا يحل للمؤمنة التي تتقي الله عز وجل أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، إلا بإذنه. فقالت أم المؤمنين: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. تريد أن تتأكد من صحة هذا الخبر المروع من قبل الصديق ومن قبل أمها. قالت: فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ قالت: يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. قالت: فقلت، أي عائشة: سبحان الله، أو قد تحدث الناس بهذا؟ يعني الكلام ده صحيح، الناس فعلا اتكلمت فيه، أو قد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرطأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ابن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حتى حين استلبس الوحي، يعني تأخر الوحي، وهذه الحكمة شاءها ربنا وأرادها. ما تقولش شاءت حكمة الله، الحكمة ولاش مشيئة، إنما هي مشيئة الله جل وعلا وإرادة الله جل وعلا. أقول شاء الله سبحانه أن يتأخر الوحي شهرا، لا تنزل آية واحدة على رسول الله، بل ولا يرى رسول الله رؤية، والحزن يحطم فؤاده والألم يفنفت ويهدهد كبده. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أسامة بن زيد، وعاوزك تستشعر بقى بشرية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يستدعي أسامة وعليا ليسألهما عن عائشة. يا الله، عاوزك تعيش كده، ما تبقى السميع بس، عاوزك تعيش المعاني، عاوزك تتصور حالة رسول الله في هذه اللحظات وهو يستدعي عليا وأسامة ليسألهما عن أم المؤمنين عائشة. يا الله. قالت: فأما أسامة ابن زيد الحب ابن الحب رضي الله عنه عن أبيه، فأشار على رسول الله بالذي يعلم من براءة أهله والذي يعلم له في نفسه من الود، فقال: يا رسول الله، هم أهلك وما نعلم والله إلا خيرا. أما علي رضوان الله عليه الذي مال بكل ما يملك من مشاعر وعواطف إلى حبيب قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يرى ما عليه النبي من الحزن والألم، فقال له علي رضوان الله عليه: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير. هذا الكلام تستشعر أنه في جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة واضحة: يا رسول الله، لن يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدق. قال: فدعا رسول الله بريرة، الجارية التي تخدم أم المؤمنين عائشة، فدعا رسول الله بريرة، فدعا رسول الله بريرة فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. يا الله، هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت بريرة: لا، والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. جارية صغيرة السن حديثة السن، كل اللي باخده على انها لما بتعمل السكينة ما تخبزهاش لحد ما الدواجن تدخل او لحد ما الماعز او شيء تدخل تاكلها. داجن الماعز الصغير او الشاة الصغيرة تدخل تاكل العجينة. شريعة بريئة جدا. لا والذي بعثك بالحق ان رأيت عليها امرا اغمصه عليها اكثر من انها جارية حديثة السن تناب عن عجينها لها فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول فقال عليه الصلاة والسلام بعدما ارتقى المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. يا الله، من يعذرني في رجل آذاني في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. ولقد ذكروا رجلا، يقصد صفوان المعطل، ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه، ولا شك أن هذه الرواية صح من رواية ابن إسحاق، لأن ابن إسحاق لم يصرح باسم سعد بن معاذ رضي الله عنه حتى لا يقع في هذا الإشكال في ترتيب الأحداث والغزوات، كما أصلت وبينت في أول المحاضرة الماضية. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وياكم ممن يعرفون الحق فيتبعونه، إنه لذلك القدر عليه. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله، والله أنا أعذرك، والله أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه. والأوس يا قبيلة سعد بن معاذ، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد ابن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا تقول عائشة، ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد، أي لسعد بن معاذ: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، يعني يقصد إن كان من الخزرج، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ، فتنة صعبة جدا، والرسول على المنبر عليه الصلاة والسلام. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله لنقتلن، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. يا الله، والرسول على المنبر. يا الله، العبد عبد والرب رب، ونحن لا نثبت العصمة إلا للمصطفى ولإخوانه من الأنبياء، لا نقول بالعصمة للصحابة، وقد أصلنا ذلك، ونحن نتحدث في قضية عصمة الأنبياء والرسل. يا الله، يقول سيد بن حضير لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله لنقتلن، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتساور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله قائم على المنبر. شايفين خطر المنافقين يا إخوانا؟ شايفين خطر المنافقين إلى هذا الحد؟ كادت أن تقع الفتنة في المسجد ورسول الله على المنبر. فلم يزل رسول الله يخفضهم حتى سكتوا وسكت عليه الصلاة والسلام. قالت أم المؤمنين: فمكثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. شايفة مصيبة كبيرة. قالت: فأصبح أبواي عندي، الصديق وأمها، وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع، يظنان أن البكاء فالق كبدي، يظنان أن البكاء فالق كبدي. قالت: فبينما هما جالسان عندي دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سلم وجلس. خلي بالك، قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، أول مرة، قرابة الشهر، أكثر من 20 يوما كما قالت أم المؤمنين، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، يعني حمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما بعد، يا عائشة، إنه بلغني عنك كذا وكذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا أذنب واستغفر وتاب إلى الله تاب الله عليه. يا كلمات شديدة جدا. يا عائشة، إنه قد بلغني عنك كذا وكذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. يا الله، عاوزك تعيش اللفظة دي. الرسول يسمع هذا ومع ذلك يقول لها: إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله مقالته قلص دمعي، خلاص جف الدمع حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب رسول الله عني. فقال الصديق: والله ما أدري يا ابنتي ما أقول لرسول الله، والله ما أدري ما أقول لرسول الله. فتركت المسكينة أباها والتفتت إلى أمها وقالت: يا أمها، أجيبي عني رسول الله. قالت: والله ما أدري يا ابنتي ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت: إني والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة صدقتموني، والله ما أجد لكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت: وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، أي بأمر يتلى من كتابه تبارك وتعالى إلى قيام الساعة، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله رؤيا يبرئني الله عز وجل بها. اسمع، قالت: فوالله ما رام أحد مجلسه، أي ما تحرك رسول الله ولا تحرك أحد في البيت من مجلسه الذي يجلس فيه ورسول الله يتكلم بهذه الكلمات، والله ما رام رسول الله ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه صلى الله عليه وسلم، فأخذه ما كان أخذه من البرحاء، أي من العرق في الوقت الشديد البرد، حتى إنه لا يتحضر منه، أي العرق، مثل الجمان، أي كحبات اللؤلؤ صلى الله عليه وسلم. والله ما رام أحد مجلسه، ما رام رسول الله مجلسه، ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحضر منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شاد من ثقل القول الذي ينزل عليه. قالت فلما سري عن رسول الله سري عنه وهو يضحك عليه الصلاة والسلام، فكانت أول كلمة تكلم بها يا عائشة يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك. فقالت أمها قومي قومي أي قومي لرسول الله فاحمديه واشكريه. فقالت أم المؤمنين عائشة والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل، والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. فقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها براءتها في آيات سورة النور في عشر آيات كاملة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. يا الله، انظر إلى جلال القرآن وإلى عظمة الرحيم الرحمن جل جلاله، يفضح أسرار المنافقين ويظهر خفاياهم وخباياهم بهذه الكلمات الرائعة الجليلة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. خير خير، أين الخير؟ أين الخير وقد رمي رسول الله في عرضه؟ أين الخير وقد رمي رسول الله في شرفه؟ أين الخير وقد رميت أم المؤمنين بالزنا؟ أين الخير وقد رمي صفوان بن معطل في عقيدته يوم اتهم بخيانة نبيه؟ أين الخير وبيت الصديق يرمى بهذه التهمة النكراء؟ أين الخير وقد زل من زل من الصحابة؟ أين الخير؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إي والله، والله لو لم تعلم الأمة كلها الحكمة من قوله تعالى بل هو خير لكم لكنا نحن الموحدين المؤمنين على يقين أنه الخير، لأن الله جل وعلا قال بل هو خير لكم. لكن خذوا بعض الحكم، لو لم تكن في المحنة هذه من الخير إلا أن الله أظهر بها المنافقين للصف المسلم لكفى، لو لم يكن في هذه المحنة من الخير إلا أن الله بيّن للصحابة وللأمة أن النبي لا يعلم الغيب لكفى، لو لم يكن في هذه المحنة من الخير إلا أن الله أبرز مكانة الصديق ومكانة بيته ومكانة عائشة لكفى، لو لم يكن فيها من الخير إلا أن الله جل وعلا أبرز مكانة صفوان بن معطل السلمي لكفى. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وأنا أقول بملء فمي إن أي فتنة تتعرض لها الأمة الآن، أقول بملء فمي لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فما من محنة تتعرض لها الأمة إلا ولله في هذه المحنة حكم وفيها من الخير ما الله جل وعلا به عليم. فلا تظن هذه المحن والفتن التي تتعرض لها الأمة قديما وحديثا إلى الآن إنما هي دليل سخط الله أو غضب الله على الأمة، كلا، بل المحن للتمحيص، بل المحن للتطهير، بل المحن لرفع الدرجة، بل المحن لتصفية الصف، لتصفية الصف، لأن كثيرا من المنافقين يسيرون معنا، يسيرون معنا، يرفعون معنا الراية، يرددون ما نردد، يجلسون في مجالس المؤمنين يتكلمون معهم بألسنتهم، فإن خلوا إلى شياطين إخوانهم من الشياطين تكلموا معهم بلسان آخر، فتأتي المحنة لتصفي الصف، لتطرد عن الصف المسلم من يتاجرون بالدعوة، من يرفعون الراية، لا يريدون إلا المكاسب الشخصية والمنافع الدنيوية. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. قال سبحانه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إذا لابد من المحن لتطهير الصف المسلم، لتصفية الصفوف والقلوب. مين اللي حيثبت بعد المحن؟ لا يا عم، ها خلاص. بقول لرجل يعني أسأل الله يثبتنا على الحق. كان معنا وأنا في الجامعة على الدعوة، وكان من أول من يحضرون لي الدروس، كنت أقن درسا في الجامعة كل يوم اثنين وخميس، فكان من أول من يحضرون لي في المدينة الجامعية، ثم تعرض لمحنة، فحين نظرت لي بعد أيام وجدته قد حلق اللحية ولبس ليا غريبا. خير يا شيخ فلان؟ قال بقول لك ايه، النهاردة ما تقوليش يا شيخ، النهاردة تقول لي يا كابتن. قلت أسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق. ده أمر ما يضحكش، ده يرعب، ده أمر يرعب، أمر يخوف، أمر يخوف. ولذلك النبي قال لا تتمنوا لقاء العدو، ما تعرفش انت بكرة يبقى فيه ايه. انت الان جالس لمجلس علم وعمال تذكر بالله وذكر بالنبي، قد تكون مطمئن لحال قلبك، لكن لما تتعرض الفتنة ما تعرفش كيف يكون حال قلبك. أسأل الله أن يثبت قلوبنا على الحق حتى نلقاه، وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه، فالفتن تغير. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن. كان النبي يستعيذ بالله من الفتن. انظر أخي الحبيب، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الله الله، بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. انتوا بقى ايها الصف المسلم، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ابو ايوب الانصاري هو الان الكلمات دي بيقول له ام ايوب، يعني لو كنت مكان عائشة كنت تفعلين؟ قالت لا، قال والله عائشة افضل منك وصفوان افضل مني. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. قبل كده إن الذين يحبون أن تشع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. آيات جميلة في حق أم المؤمنين عائشة. إن الذين يحبون أن تشع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم. يعني يعلم هؤلاء الخبثاء المنافقين الذين يخططون ولا يهدؤون من أجل إشاعة الفاحشة في المؤمنين والمؤمنات والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، يعني لهلكتم بسبب هذه الكلمات التي رددتها بعض الألسنة لتنال من أطهر وأشرف من عرفته الأرض صلى الله عليه وآله وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة فلما أنزل الله في براءتي قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مصطح ابن أثاثة لقرابته منه وفقره والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال. فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الله. أول ما الصدق سمع الآن قال بلى والله أحب أن يغفر الله لي، والله لا أقطع النفقة عن مصطح ما حييت أبدا. قال بلى والله أحب أن يغفر الله لي، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ قال أبوك بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا، والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب ابنة جحش عن أمري، قالت فقال يا زينب ماذا علمت أو رأيت؟ هذه يعني كأن عائشة تذكرتها بعد الحديث، فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. قالت وهي التي كانت تسانيني من أزواج رسول الله، فعصمها الله بالورع وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك. هذه المحنة الشديدة فيها من الدروس ما فيها، وكنت أود أن أقف مع الدروس الليلة التي ذكرها فقط الحافظ ابن حجر، وكنت قد انتقيت دروس أخرى ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه القيم زاد المعاد، لكنني أرى الوقت قد طال فأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا